بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في تفسير الجائحة. قال أبو داود رحمه الله: باب في تفسير الجائحة. ثم ذكر عن عطاء رحمه الله أنه قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. قال عطاء رحمه الله: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. كذلك أيضا قال يحيى ابن سعيد رحمه الله أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. قال: وذلك في سنة المسلمين. ذكرنا في الباب السابق لهذه الترجمة، هو باب في وضع الجائحة، وكانت الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار امتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قلنا هذه الرواية التي يستند إليها من قال أن الضمان على المشتري، أن الضمان بيقع على المشتري، بناء على هذه الرواية التي ذكرها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يتصدق الناس على ذلك الرجل الذي أصيب في الثمار التي ابتاعها. قلنا وبالتالي يبقى قال البعض أن هلاك هذه الثمرة يكون من ضمان المشتري وليس من ضمان البائع. وأيضا نذكر بقول الإمام مالك رحمه الله قال: إن كان دون الثلث لم يجب وضع الجائحة، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضع الجائحة، وكانت من ضمان البائع. قول الإمام مالك رحمه الله بناء على ما قال يحيى ابن سعيد رحمه الله: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال: ذلك في سنة المسلمين. يبقى بيذكر الإمام مالك رحمه الله إن كانت هذه الجائحة دون ثلث رأس المال حتكون من ضمان المشتري، وإن كانت أكثر من الثلث يبقى حتكون من ضمان البائع، حتكون من ضمان البائع. وسندوا أن الجائحة إن كانت أقل من ثلث رأس المال تكون من ضمان المشتري. يبقى هذه الرواية المذكورة عن يحيى ابن سعيد قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال، وقال: وذلك في سنة المسلمين. في سنة المسلمين. يبقى أيضا ذكر تفسير الجائحة، وبالتالي نقول يبقى الجائحة يبقى لابد من الوقوف على حدود هذه الجائحة. يا ترى ما هي الجائحة؟ يبقى إن كان نقول هذا من ضمان البائع أو من ضمان المشتري، يبقى لابد من الوقوف على معنى الجائحة وحدود أيضا هذا التفسير. فقال عطاء رحمه الله: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. وبالتالي يبقى كل ما كان بآفة سماوية، كل ما كان بآفة سماوية. قال: أما ما كان من الآدميين كالسرقة. قال: في خلاف منهم من لم يره جائحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إذا منع الله الثمرة. يبقى الجوائح دي نقول آفات سماوية، يعني لا دخل الإنسان في ذلك. قلنا اشتدت البرودة وده مثلا يتنافى مع هذه الثمرة فاحترقت الثمرة، أو اشتدت الحرارة وهذا يتنافى مع تلك الثمرة فاحترقت الثمرة. يبقى أو شب ذلك الحريق، يبقى شب حريق في هذه الثمار. يبقى كل ذلك نقول جوائح، وبالتالي بقى الجائحة يا ترى هتكون من ضمان المشتري أم من ضمان البائع، من ضمان المشتري أم من ضمان البائع؟ قلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أن الجائحة تكون من ضمان المشتري. قلنا لأن صح ذلك البيع طالما تم بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، يبقى بعد بدو الصلاح يبقى شارع أذن في بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، فتم العقد بعد بدو صلاح الثمرة، يبقى كان ذلك من ضمان المشتري. قال أنه صح البيع، وبالتالي البيع خلى بين المشتري وبين الثمار، خلى بين المشتري وبين الثمار، فكانت من ضمان المشتري. وقلنا البعض قال طالما لم يأتي وقت الجزاز يبقى على ذلك كان من ضمان البائع، ما زالت في ضمان البائع، أما إن دخل وقت الجزاز فيكون من ضمان المشتري. فلذلك نقول لابد من تفسير الجائحة، وحتى نقول يا ترى هتكون من ضمان البائع أم من ضمان المشتري، أم يكون القول كما قال الإمام مالك رحمه الله أنها من ضمان المشتري طالما كانت دون ثلث رأس المال، وتكون من ضمان البائع لو زاد على الثلث. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في منع الماء، قال باب في منع الماء، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام، قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ما عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يفي له، وإن لم يعطيه لم يفي له. كذلك أيضا في رواية أخرى قال في معنى الكلام: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال في السلعة: ورجل حلف بالله على سلعة لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه الآخر وأخذها، لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه الآخر وأخذها. كذلك أيضا في رواية عن رجل بني فزارة عن أبي عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال إن تفعل الخير خير لك، قال إن تفعل الخير خير لك. ثم ذكر رواية عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أي ثلاث غزوات أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار. بيذكر هنا أبو داود رحمه الله ذي الترجمة وهو باب في منع الماء، قال باب في منع الماء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، قال والمعنى أن يكون حول البئر كلى، يبقى الكلام ده بئر احتفرت نقول في مثلا صحراء وبالتالي بيكون هناك كلى وعشب يبقى بينبت في هذه الأراضي، ونقول لو احتفر ذلك الرجل هذه البئر وبالتالي منع الناس أن يستعملوا الماء الموضوع في ذلك البئر، هو استوفى ما يحتاج إليه، يستوفى ما يحتاج إليه من ذلك البئر. نقول لو احتفر الإنسان بئرا فهو أولى الناس بالاستعمال، أولى الناس باستعماله، ولكن نقول بعدما استوفى ما احتاج إليه الماء يبقى لا يجوز أن يمنع فضل ذلك الماء، لا يجوز أن يمنع فضل ذلك الماء، هو أولى الناس بهذا الماء. قلنا حتى لو كانت البئر في أرض مملوكة، نقول حتى لو كانت هذه البئر احتفرها الرجل في أرض يملكها فنقول هو أولى الناس بالماء، ولكن ما فضل عن حاجته يبقى لابد أن يقوم ببذله، لابد أن يقوم ببذله. قلنا لأن الماء ليس من استجلابه، سبل الماء ده مش باستجلاب الرجل، كل ما في الأرض هو أولى الناس باستعمال الماء، ولكن بعدما استوفى الحاجة يبقى لا يجوز أن يمنع فضل ذلك الماء. قلنا حتى لو كانت هذه البئر احتفرت في هذه الأرض المملوكة لذلك الرجل، يبقى لأن نقول هو لم يستجلب وحفر البئر وبالتالي بيرد عليه الماء، لكن هو أساسا لا يقوم باستجلاب ذلك الماء فلا يدخل في ملكي، ولكن ده من ملك رب سبحانه وتعالى، وعلى ذلك لا يجوز أن يمنع فضل ذلك الماء. وأن الفضل معناها يبقى ما فضل عن حاجتي، ما فضل عن حاجتي هو غير مملوك، يبقى الماء ده اللي في بئر غير مملوك لذلك الرجل، غير مملوك لذلك الرجل. وكذلك أيضا قلنا يبقى من باب أولى لو احتفر بئرا في أرض صحراء أو في أرض موات، هو أولى الناس باستعمال الماء، هو أولى الناس باستعمال ذلك الماء، ولكن بعد الاستعمال لا يجوز أن يمنع هذا الماء عن غيره. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. قلنا الناس شركاء في ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلى اللي هو بينبت في هذه الأراضي دي أرض مشاع، يبقى لا يجوز الإنسان يعني أن يحتجر جانب منها لنفسه، ولكن نقول يرعى فيها كغيره من الناس، كغيره من الناس. وبالتالي نقول لو منع الماء كأنه بيمنع الكلى، لو منع الماء كأنه بيمنع الكلى، هو لا يملك الكلى ده، لا الكلى ولا العشب اللي هو بينبت في هذه الأراضي لا غير مملوكة لأحد إلا إن قام بحرزها إلى مكانه، والله جمع بعض الكلى أو بعض العشب ونقله إلى رحله، لكن نقول الكلى والعشب ده أساسا ده للجميع، الجميع شركاء في ذلك. ونقول على ذلك لو هو منع الماء عن الناس يبقى كأنه منع الكلام، كأنه منع الكلام. لماذا؟ قال لأن طبعا الراعي بيحتاج يعني إلى سقيا هذه الماشية بعدما بتطعم من ذلك الكلى أو هذا العشب، فلو منع الماء يبقى كأنه منع الكلى، لأنه لن يرعى أحد في هذه المنطقة، يبقى لن يرعى أحد في هذه المنطقة. ولذلك قال لا يمنع فض الماء ليمنع به الكلى. قال والمعنى أن يكون حول البئر كلى ليس عنده ماء غير ذلك الماء، ولا يمكن أصحاب المواشي أن يقوم براعي هذه الماشية إلا إذا مكنوا من سقيا أو سقي بهائمهم من تلك البئر، لا ليتضرروا بالعطش بعد الراعي، فيستلزم منعهم من الماء أنه كأنه منعهم من الراعي، كأن بالضبط كده منع هؤلاء من الراعي. يبقى لما منع الماء كأنه بالضبط كده صد هؤلاء الناس أن ترعى هذه المشية في ذلك الكلى والعشب المباح، يبقى كأنه حاز الكلى والعشب ده المباح لنفسه دون غيره، لأنه منع الماء. وطبعا لا شك أن المشية حتتضرر إن منع عنها الماء بعد ما تأكل من ذلك العشب وذلك الكلى. قال على هذا يختص البلد من له مشية ويلحق به الرعاء إذا احتاجوا للشرب. يبقى بصفة عامة لا يمنع فض الماء ليمنع به الكلى، يبقى المقصود اللي هو في رعي هذه المشية. ومن باب أولى يعني أن يمنع فضل الماء عن المحتاج، لابد من بذل ذلك الماء للمحتاجين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، يبقى ده نقول ممنوع، يبقى نقول بعد الاستعانة أنت أولى الناس بأن تستعمل هذا الماء، ولكن بعدما استوفى منه الحاجة لا يجوز أن يمنع فضل ذلك الماء، والفضل كما قلنا ما زاد عن الاستعمال. والشاهد من هذه الرواية: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، يبقى نقول ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، سواء بقى منع الماء عن ذلك الرجل أو منع الماء عن هذا الراعي وعن ماشية ذلك الراعي. ورجل حلف على سلعة بعد العصر، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يفي له. قال في ذلك هذا الرجل الذي حلف بهذه اليمين الكاذبة بعد العصر، قالوا ذكر هذه الساعة لشرف الوقت، فيكون اليمين الكاذبة في تلك الساعة أغلظ وأشنع، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقعد للحكومة بعد العصر، كان يقعد للحكومة بعد العصر، يبقى للنزاع بين الناس والفصل في هذه المنازعات كان بعد العصر، وبالتالي إن كان يقسم يبقى القسم بعد العصر، قال لشرف ذلك الوقت. طبعا هنا في هذا الوقت قلنا لأن في ملائكة، ملائكة الليل والنهار تعاقبون فينا في صلاتي الصبح والعصر، والبعض قال لأنها من الأوقات الفاضلة، وكذلك أيضا قالوا بيقع ذلك الحلف بعد العصر بعدما بيفرغ الناس من أعمالهم، بعدما بيفرغ الناس من أعمالهم. لكن كما بينا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، يبقى ده لشرف ذلك الوقت بصفة عامة، يبقى لشرف ذلك الوقت، يبقى في تغليظ اليمين بيتخير هذا الوقت، ويتخير أيضا الأماكن الفاضلة كالحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند المنبر، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند المنبر. ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطي لم يفي له. طبعا هنا البيعة المقصود بها أن يبايع هذا الإمام، إمام المسلمين، يبقى إن بايع ذلك الرجل إمام المسلمين يبقى لا يجوز أن يقوم بنقض هذه البيعة إلا أن ترى ذلك الكفر البواح على الإمام. ولكن نقول هو لم يبايع هذا الإمام إلا للدنيا، نقول ده من مهم الدين أساسا، وإتلا يبايع الإمام قلنا على أساس أن هذا الإمام نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، وإن الإمام له مهام أساسية منها أن يقوم بحفظ وحراسة ذلك الدين وأن يسوس الدنيا بالدين، فأنت تبايع الإمام لأن هناك مهام لا تتمم إلا عن طريق وجود الإمام، وبالتالي عدم وجود الإمام هناك أحكام كثيرة لا يقوى الناس على فعلها أو على الحكم من خلاله، قلنا زي الديات زي الزكاة، قلنا زي مثل جهاد الابتداء والطلب، كل ده بيبقى عن طريق الإمام، بيبقى عن طريق إمام المسلمين، فعدم وجود الإمام بيبقى فيها فقدان لجانب من الأحكام التي لا يقوم بها إلا الإمام. وإن بايع الإمام يبقى بايع الإمام قلنا لأن ده أمر ديني وليس معناه لطلب الدنيا، ولكن هذا بايع الإمام لطلب الدنيا، إن أعطاه وفى له في بيعته، وإن لم يعطي قال لم يفي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء، قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. ثم سئل قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. وقال نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال إن تفعل الخير خير لك. بصفة عامة افعل الخير، يعني تفعل الخير، وكما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، ولما سئل عن يعني طب الحمير الغير ذلك قال لا أجد إلا هذه الآية الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى أن تفعل الخير هو خير لك، يبقى ابحث كده عن مواطن الخير، الخير وسبل الخير، وأن تقوم بفعلها، أن تقوم بفعلها. قلنا وبالتالي يبقى كما قال يحل منعه قال الماء وكذلك الملح، لا يحل منعه، لا يحل منع لا الملح ولا الماء. وكذلك أيضا بصفة عامة ما يعني قال ما شاء الذي لا يحل منعه، قال إن تفعل الخير خير لك، ابحث بقى عن الخير، ابحث عن الخير، يعني كما بينا قبل ذلك في أحيان كثيرة الإنسان بينظر يا ترى دع على الوجوب ولا على الاستحباب، إن كان واجبا قام بفعله، إن كان مستحبا تردد في نفسه هيقوم بفعله أم لا، نقول افعل الخير، يبقى الخير لا يثقل به الميزان بغض النظر إن كان واجبا إن كان مستحبا، يبقى أنت تفعل الخير بل تبحث عن ذلك الخير تقوم بفعله فهو خير لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث غزوات كان أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، في الماء والكلأ والنار. يبقى كما بينا يبقى بعد استعمال الإنسان لهذا الماء من ذلك البئر، سواء احتفر هذا البئر في أرض موات أو احتفر البئر في أرض مملوكة له، يبقى نقول في كلا الأحوال لا يمنع فضل الماء، فالناس شركاء في ذلك، لكن هي حق الاستعمال. يبقى نقول والله لما بيحتفر بئر كده في أرض موات يبقى احنا بنرتب حق الاستعمال، هو أولى الناس بالاستعمال أولا، بعد ما استعمل ذلك الماء فما فضى عن حاجته بعد الاستعمال يبقى على ذلك لا يقوم بمنعه، يبقى ده حقية الاستعمال، يبقى ده حقية. لكن الناس كلهم شركاء في ثلاث، لكن عشان ما يحدث نوع من أنواع التنازع الكل يتسابق وبالتالي يحدث نوع من أنواع النزاع أو المشاجرة أو الخصومة بين الناس، فكان لابد من الترتيب، فلابد من الترتيب. يعني نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، يبقى الترتيب ده حيمنع وجود نزاع أو مشاحنة بين الناس، وإلا الكل حيتسابق، يبقى الكل حيتسابق، وبالتالي حتى لا يكون هناك فرصة لأن يتسلل الشيطان ويحرج بين الناس، يبقى قطع ذلك بأن الشارع يبين لنا من هو أحق الناس بالتقدم أو حق الناس بالاستعمال. لكن مش أحق، يعني هذا الرجل أحق الناس باستعمال الماء، لكن ليس معنى ذلك أن هو الماء مملوك لذلك الرجل، يبقى ولكن دول شركاء. يبقى عشان نقول المجموع كله شركاء في شيء يبقى لابد من ترتيب ذلك الشيء، ترتيب الاستعمال أو أيهما أسبق وأحق بذلك الأمر. فيأتي الشارع ليبين لنا ذلك الأمر، قلنا حتى يقطع أي مادة من مواد النزاع والخصومة بين الناس، فلابد من تحديد هذه الحدود. فلذلك قال المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. قلنا يقصد بالكلى الكلى والعشب اللي هو في الأرض المباحة، لكن نقول رجل ملك أرضا ثم قام بزراعتها بكلى وعشب، يبقى على ذلك نقول ده ملكه، ده دخل في ملك ذلك الرجل، أرض مملوكة. كنا نحن نتكلم عن الكلى اللي هو في الأرض المباحة، كلى والعشب في الأرض المباحة، لكن لو قام الرجل بزراعة هذه الأرض التي يملكها بالكلى أو العشب قلنا حتى ترعى فيه هذه المشاة المملوكة، لا، يبقى نقول ده حقه، ده ماله، يبقى ده مال، مش هو المقصود بالكلام ده، مقصود يبقى نقول هذا الماء اللي هو في البئر سواء كانت في أرض مملوكة الإنسان أو في أرض احتفرها في أرض الموات، يبقى نقول هو أحق بالاستعمال، يبقى أسبق ناس بالاستعمال، ما فضع الماء لا يجوز منعه، لا يجوز منعه، غير أنه والله جمع هذا الماء في أواني في بيته، يبقى نقول ده دخلت في ملكي ذلك الرجل. وكذلك الكلى أو العشب لو بناه في أرضه، يبقى لو زرعه في أرضه يبقى دي أرض مملوكة، وبالتالي الكلى والعشب ده مملوك. وكذلك قلنا لو قام واحترز ذلك العشب والكلى، نقول جمع جانب من الكلى والعشب ونقلوا إلى رحله، يبقى ده دخل في ملكياته. احنا بنتكلم على العشب والكلى اللي موجود في الأرض المباحة، هو لا يجوز أن يحجر جزء منها لنفسه، ولكن قام بجمع ذلك العشب والكلى وقام بنقل إلى رحله، يبقى دخل في ملكياته. وكذلك النار، الناس شركاء في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل الإمام الخطابي رحمه الله معنى الكلى الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد يقتص به دون أحد، أو أنه هو يعني يحجزه لنفسه ويحجره لنفسه. وأما الكلى إذا كان في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له، ليس لأحد أن يشاركه في ذلك إلا بإذنه. والنار أيضا يرام يشرك فيها ألا يمنع من الصباح بها والاستضاء بضوئها، يبقى نقول الناس شركاء في النار. يبقى والله لو إنسان أتى بحطب وأوقد فيه النار، أوقد فيه النار، ليس لأحد حق أنه يأتي ويأخذ بجذوة من ذلك الشجر لنفسه، ولكن يستضيء بالماء بالنار، يستضيء بالنار يستدفئ فيها، نقول يستدفئ بحرارتها، يبقى ما لا تمنع أحد، يبقى ده معنى الناس شركاء في النار. يبقى لو أوقد ذلك النار في هذا الحطب الذي قام بجمعه، يبقى نقول هو أساسا يبقى الناس أيضا يعني يستضيئون بذلك، يستضيئون بذلك، لو يستدفئون بها يستدفئون بحرارتها، يبقى ما نقول شركاء في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يأخذ مثل جذوة من ذلك النار لنفسه، يبقى نقول لا، هو يبقى أنت تستضيء بضوئها وتستدفي أيضا بحرارتها والناس شركاء في ذلك، ليس لأحد أن يمنع الآخرين عن هذا الاستعمال. لذلك قال يراد الاشتراك فيها أنه لا يمنع من لا يمنع من الاستصباح بها والاستضاء بضوئها، لكن المستوغد أن يمنع أخذ جذوة منها لأنه ينقصها ويؤدي إلى إطفائها. يبقى شركاء في ثلاث، يبقى نعرف أيضا حدود الاستعمال، حدود يعني الشراكة في ذلك، يبقى حدود الشراكة في ذلك. يبقى نقول والله الناس شركاء في ثلاث في مثلا الماء والكلى، نقول لكن هذا الرجل يعني قام باحتطاب ذلك الحطب من الغابة ونقله إلى حرزه أو نقله إلى رحله، يبقى ده أصبح مملوك له قبل أن هو أساسا يقوم بنقل ذلك الحطب إلى رحله. يبقى نقول هو هذا الحطب وموجود في الغابات، يبقى نقول حق الاستعمال للجميع، حق الاستعمال للجميع. الكلى ده موجود في الأرض المباحة، حق الاستعمال للجميع. لكن لو قام وجمع بعض ذلك الكلى أو العشب ثم قام بنقل رحله، يبقى دخل في ملك ذلك الرجل. من شاء الله ده ناس شركاء في ثلاثة وده كلى، نقول كلى كان في أرض مباحة ولكن لك الحق أنك أنت تقوم بنقله، يعني أن تأخذ جانب منه وتقوم بنقله. قلنا زي السمك في الماء، يعني زي السمك في الماء لما بيقوم هذا صاد بصيد ذلك السمك، يبقى خلاص دخل في ملكيته، هو على الإباحة للجميع، على الإباحة، لكن قام بصيده يبقى انتقل بعد ذلك إلى حوزته وإلى ملكه. لكن لا يجوز أنه يأتي على بحيرة ويقول يعني لا يصطاد أحد من هذه البحيرة إلا أنا، نقول والله ده لو كان صنعها في أرضي في أرض مملوكة يبقى دي تبعه، لكن نقول في البحار العامة دي يبقى لا يجوز أنه هو أساسا يقتطع جانب ويمنع الآخرين الصياد من ذلك السمك، نقول لأن ده على المشاع المباح. لكن إمتى بيدخل في ملكية الإنسان؟ لو قام بصيده. نفس القضية في العشب، لو قام أساسا بجمع ذلك العشب أو الكلى ونقل ذلك رحله فدخل بذلك في ملكياته. لا نقول بقى الناس شركاء في ثلاثة من الكلى، ده الكلى ده قبل ما يقوم بنقله إلى رحله، لكن هو ما زال على الأرض المشاع الأرض المباحة، فيبقى على ذلك نقول الجميع شركاء في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في بيع فضل الماء. قال باب في بيع فضل الماء. قال في رواية عن إياس بن عمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. قال الخطابي رحمه الله معناه ما فضل عن حاجتي وحاجة عيالي وماشيتي وزرعي، يبقى ده نهى عن بيع فضل الماء. يبقى الفضل ده هو متبقي بعد الاستعمال، يعني بعد ما بيستوفي حقه في الاستعمال يبقى هذا فضل الشيء، يبقى هنا فضل الشيء، يبقى ده فضل الماء، فضل نقول الطعام، فضل الكلام زي الفضول كده، فضل الكلام، فضل الطعام، فضل المال، يبقى ما زاد عن حاجة الإنسان. فهنا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. قال الحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء، يبقى قال والحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء. والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، أن الكلام ده يعني لو بئر احتفرها رجل في أرضه أرض مملوكة له، هو لا يملك الماء الموجود في البئر، لا يملكه، ولكن ليه حق الاستعمال، يبقى حق الاستعمال هو أسبق الناس بحق الاستعمال. لكن ما فضل عن حاجته نقول هذا الماء الذي في البئر لا يملكه هو، يعني كان بيملك البئر ونقول البئر احتفرها في أرضه يبقى البئر مملوكة له، مملوكة أساسا، وبالتالي نقول الماء الموجود في البئر ليس من استجلابه، يعني هذا ليس من استجلابه. وكذلك نقول لو هو احتفر بئرا في أرض موات يبقى على ذلك نقول أيضا الماء غير مملوك لذلك الرجل لأنه لا يقوم باستجلابه، هو كل ما في المسألة أنه هو حفر الأرض لغاية لما وصل إلى عمق في الأرض ومنه وجد ذلك الماء. قلنا هو لما بيأخذ الماء هل بينفذ الماء؟ ما بينفذش، وبالتالي نقول الماء بيتجدد، طب من أين تجدد ذلك الماء؟ يبقى ليس باستجلاب الرجل، وبالتالي يجوز أن يمنع فضل ذلك الماء إن كان في بئر في أرض مملوكة أو في أرض مواد، غير لما يقوم والله واحترز الماء ده في أماكن، يبقى في أوعية، يبقى قام بنقل كده، أنا حنيجمع الماء من البئر وأقوم بنقله في أوعية مثلا داخل البيت أو عندي، يبقى في الحالة دي ده أصبح ماء مملوك، أصبح ماء مملوك، غير الماء اللي هو موجود في البئر ما فضل عن الحاجة لابد من بذله وعدم منع الغير من استعماله، ولو قام ببيعه فعند ذلك ارتكب إثما ومحرما، ارتكب إثما ومحرما، لأنه لا يجوز أن يبيع فضل الماء كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في ثمن السنور، وذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، قال نهى عن ثمن الكلب والسنور اللي هي الهرة يعني. وبالتالي أيضا في رواية أخرى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة، نهى عن ثمن الهرة. يذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة، يبقى ثمن الهرة يا ترى يباح البيع والشراء فيها أم لا؟ والباب التالي أيضا حيتكلم في أثمان الكلاب، هل يجوز بيع الكلاب أم لا؟ يبقى يا ترى يجوز بيع الهرة أم لا يجوز؟ ويا ترى يجوز بيع الكلب أم لا؟ قلنا خاصة حنتكلم عن الكلب الذي رخص الشارع في استعماله ككلب الصيد، فالشارع رخص في استعمال كلب الصيد، هل معنى هذه الرخصة جواز بيع هذه الكلاب ولا لا يجوز بيع الكلب بصفة عامة حتى لو كانت من الكلاب التي رخص فيها الشارع؟ وكذلك أيضا في مسألة الهرة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هل يا ترى يجوز بيع الهرة أم لا؟ قلنا خاصة في أنواع بقى من الهرة عند الناس، هل يا ترى يجوز هذا البيع أم لا يجوز؟ فالرواية كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، يبقى نهى عن ثمن الكلب وكذلك نهى عن ثمن الهرة. والأصل كده أن النهي يحمل على التحريم إلا إن وردت قرينة، إلا إن وردت قرينة، وبالتالي يبقى الأصل كده يبقى النهي يحمل على التحريم، يبقى كأن نقول كده تحريم ثمن الكلب، تحريم ثمن الهرة، تحريم ثمن الكلب وتحريم ثمن الهرة. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه التراجم إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.